بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم في الكلام عن أهل الوسواس، قال: ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوه ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام أو صلى كصلاته فوضوءه باطل وصلاته غير صحيحة، ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في مواكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا يجب عليه تسبيع يده وفمه، كما لو ولغ فيهما كلب أو بال عليهما هر. يعني هذه قمة في الوسوسة، إذا أكل مع الصبيان أو أكل مع الناس يظن أنه تنجس، لابد أن يسبع يده وفمه. سبع التسبيع يعني أن يغسل يده وفمه 7 مرات. ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون ويقارب مذهب السفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات والأمور المحسوسات. هؤلاء هم السفسطائية، ينكر الشيء الضروري والشيء المحسوس. قال: وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات اليقينيات، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره ويكبر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا. يعني بعد هذا كل اليقين هذا كله، سبحان الله. وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا، بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله، ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوصله ولا أرادها، مكابرة منه لعيانه وجحدا ليقين نفسه، حتى تراه متلددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجتذبه أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه، كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس. وقبول وسوسته ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته، أعوذ بالله. ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده، تارة بالغوص في الماء البارد، وتارة بكثرة استعماله وإطالة العرق، وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلهما حتى يضر ببصره، وربما أفضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال تسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه. نعم، يعني الموسوس أحيانا يعني يصل إلى حالة كالمجنون الذي يكلم نفسه. قلت: وذكر أبو الفرج ابن الجوزي عن أبي الوفاء ابن عقيل أن رجلا قال له: أنغمز في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح لي الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ ينغمز في النهر ويطلع، ينغمز ويطلع ويشك، هل الجنابة ارتفعت لما ارتفعت؟ فقال له الشيخ: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال: وكيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون، يعني ما عليه صلاة. قال: وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر. ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذا ثم يكذب، يحلف أن لا يفعل ويفعل. أما إشغاله عن صلاة الجماعة وحتى يخرج الوقت فهذا رأيناه عافانا الله وإياكم، يظل يشتغل بالطهارة وبالوضوء وبالوضوء تلو الوضوء حتى يخرج وقت الصلاة. حتى إني رأيت فتاة مبتلى بهذا الوسواس، كان قد أحضرها أبوها وهي في يعني في الصف الرابع تقريبا أو الخامس، صغيرة ولكنها مجتهدة سبحان الله في طاعة الله من صغرها، فدخل عليها الشيطان لأنها صغيرة من باب الوسواس سبحان الله. يقول لي أبوها: إنها تستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة وتظل في الطهارة إلى أن تشرق الشمس سبحان الله العظيم. وقال: إنها تتأخر كل يوم عن المدرسة، تتأخر حصة وحصتين حتى تفرغ من صلاة الفجر، وإن المدرسات في مدرستها قد يعني عرفوا عذرها فما يكلمها، لأنها تبقى في الطهارة والصلاة نحو ثلاث ساعات أو أكثر سبحان الله. وحاولنا أن نعالجها سبحان الله ما استطعنا، الشيطان يعني قد غلب عليها، لكن دعونا الله لها ونرجو أن الله سبحانه وتعالى عافاها. ورأينا أكثر من هذا، وهذه أشياء سبحان الله مرت عليها. فالشيخنا يقول: إن الشيطان يشغل الإنسان بالوسوسة حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت، هذا صحيح. قال رحمه الله: قلت: وحكى لي من أثق به عن وسوس عظيم، رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة، فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة، فلم يدعه إبليس حتى زاد، ففرق بينه وبين امرأته، فأصابه لذلك غم شديد، وأقام متفرقين دهرا طويلا حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر، وجاءه منها ولد، ثم إنه حنث في يمين حلفها ففرق بينهما، وردت إلى الأول بعد أن كاد يتلف لمفارقتها. وهذا كله بسبب إيش؟ الوسوسة. وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال: أصلي أصلي مرارا، يعني قال أصلي أصلي، يبغى يخرج المخرج الصحيح، أصلي صلاة كذا وكذا، وأراد أن يقول أداء فأعجم الدال وقال أذاء لله، فقطع الصلاة رجل إلى جانبه فقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين، يعني تؤذي الله تؤذي رسوله وجماعة المصلين بهذا الكلام. قال: ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف حتى يكرره مرارا. قال: فرأيت منهم من يقول: الله أك أك أكبر، يعني هكذا تقال، لابد أن يخرج الكاف مخرجا صحيحا، كرر الكاف ثلاث مرات. قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول السلام عليكم، فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت، يقول أنا عجزت عن أن أقول السلام عليكم. طب أنت قلتها الآن يا مسكين، يعني في الصلاة. وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله وفعله. هذا أول شيء، على الموسوس أن يستشعر في نفسه شعورا قويا أن الحق ليس في هذا الذي يفعله، الحق في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم. يعزم على سلوك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، عزيمة شخص لا يشك أبدا أن طريقة النبي هي الصراط المستقيم، وأن ما خلفه من تسويل إبليس ووسوسته، ويوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خير. هذه الثالثة، يوقن أن إبليس عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا يريد له الخير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كائنا ما كان، فإنه لا شك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم. ومن علمه قال فإلى أين العدول عن سنته؟ وأي شيء يبتغي العبد عن طريقته ويقول لنفسه ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هي الصراط المستقيم؟ فإذا قالت له بلى قال لها فهل كان يفعل هذا؟ هل كان يفعل هذا؟ يكرر الوضوء 10 مرات؟ فتقول لا، فقل لها فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟ قال فإن اتبعت سبيله كنت قرينه، وستقولين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليقتدي بهم وليتخذ طريقتهم. فقد روينا عن بعضهم أنه قال لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظهر ما تجاوزته. قلت هو إبراهيم النخعي، يعني لن أزيد عليهم. وقال زين العابدين يوما لابنه، زين العابدين هذا علي بن حسين، يا بني اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. ثم انتبه فقال ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد فتركه. وكان عمر رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله رسول الله انتهى، إذا قيل له لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى. حتى إنه قال لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، فإنه قد بلغني أنها تصبغ ببول العجائز. فقال له أبي ما لك أن تنهى، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال عمر صدقت، احتج عليه بالسنة واحتج عليه بأصل الإباحة، يعني بما يسميه العلماء الاستصحاب والبراءة الأصلية، وكذلك أن النبي سكت عنها ولبسها. قال له صدقت. سبحان الله، شوف كيف الأدب وقبول الحجة وعدم المكابرة والمعاندة. الآن مع الأسف الشديد الإنسان إذا أعجب برأيه لا يقبل لا آية ولا حديث. قلت له قال الله قال رسوله، ما في فائدة، الحق فيما يراه هو، الحق في في في رأيه هو الذي يعجب به، فالله المستعان. ثم ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم موسوس، الصحابة ما فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته، وهم خير الخلق وأفضلهم. ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر رضي الله تعالى عنه لضربهم وأدبهم، ولو أدركهم الصحابة لمدعوهم. وها أنا أذكر ما جاء في خلاف مذهبهم على ما يسره الله تعالى مفصلا. الآن ابن القيم رحمه الله سوف يعني يشرح لنا هذا الباب المهم كتابا كتاب، العلاج للوسواس في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة، ويدخل إلى كتاب الطلاق وكتاب النكاح رحمه الله. وهذا من أهم الأبواب، هذا داء ابن القيم رحمه الله عمد إلى بعض الأدواء التي تبتلى بها النفس البشرية فعالجها معالجة حكيمة ورصينة، كداء الوسواس عالجه معالجة طيبة جدا في هذا الكتاب، كما أنه عالج مثلا داء العشق وهو من أعظم الأدواء في كتابه الجواب الكافي، فرحمة الله عليه. يعني هو عمد إلى بعض الأدواء الخطيرة التي تعصف بالإنسان عالجها، وعالجها بالكتاب والسنة وبالأثر وبالمعقول الصريح رحمة الله عليه. نكتفي بهذا المقدار، غدا إن شاء الله نتابع في قوله الفصل الأول في النية في الطهارة والصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.